بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذا وصف من الله تبارك وتعالى لنعيم أهل الجنة، لنعيم أهل طاعته الأبرار، عباده المقربون سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ودانية عليهم، على هؤلاء الأبرار في الجنة، ظلالها، ظلال الجنة، وظلها دائم، وذللت قطوفها تذليلا، تطيعهم قطوف الجنة، ثمارها مذللة لأهل الجنة. فالعبد المؤمن وهو متكئ على أريكته ما اشتهاه من ثمر يخر عليه والغصن بما يحمل ليأكل ما يشتهي، لا يحتاج إلى أن يصعد نخله وأن تضربه شوكه وأن يعلو فوق الشجرة، ولا أن يقطف في مقطف ويذهب به، ولا أن يحفظه. وإنما هذه ثمار الجنة مذللة قريبة، وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة، آنية الخمر، وأكواب، أكواب الخمر، كانت قواريرا، قواريرا من فضة، معاصي وفجوره عليها تشهد عليه. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له، تحدث الأرض أخبارها، تقول فعل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا. فإذن سينبأ الإنسان بما قدم وأخر، إما ينبئه الله تبارك وتعالى يعني إخبار مباشر: ألم يأتيك رسولي فبلغك وآتيتك مالا ويعني أفضلت عليك فما قدمت لنفسك، وإما إن الله تبارك وتعالى يعني يعطي كتابه وينبأ بما في هذا، ويقرأ كتابه ويعرف الذي فيه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، ويقال للكافر: هذا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وإذا أنكر فيستشهد عليه، تشهد عليه يعني أعضاؤه، تشهد عليه الأرض التي عصى فيها، كل هذا يشهد عليه. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم يعني من عمل قبل أن يموت، وبما أخر كذلك وراءه من عمل. فإن الإنسان يؤخر، بعض الناس طبعا تؤخر يعني الشر، فمن دعا إلى ضلاله كان له من الوزر أو عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، لا يعني ينقص من أوزارهم شيئا. وكذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص من يعني من أجورهم شيئا، فهذا دية. كل واحد ما قدمه من العمل وما أخره تأثر فيه، يعني كان هو من نتيجة عمله، كل سينبع به يومئذ، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ثم قال جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصير. أقام الله تبارك وتعالى كل إنسان على نفسه ليكون يعني يبصر على نفسه فيكون مسؤول عنها، يعني أنه مسؤول عن نفسه ويعني قائم عليها. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ولو ألقى معاذيره يوم القيامة، قال ما شفت ما رأيت أنا ديت غفلت، فأي عذر يعتذر به عن أنه لم يؤمن بالله تبارك وتعالى ولم يتبع طريق الهدى ما يقبل. ولو ألقى معاذيره لا تقبل، فلا يقبل من كافر عذر. فيومئذ الكافر مهما قدم من عذر فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله، لأن الله تبارك وتعالى قد أعذر إلى الخلق بالبلاغ. قال: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقال له: أولم نعمركم، يعني أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني ألم تعمر في الدنيا وتبقى فيها ما يكفي، ما هو وقت كافي للذكرى، وجاءكم النذير الشيب ينذرك والرسول ينذرك، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم قال جل وعلا لرسوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن في أول أمر كان يعالج من التنزيل شدة، فكان إذا جاءه الوحي فيقوم يحرك لسانه به مع الوحي حتى لا ينسى منه شيء، حتى يحفظه. فالله تبارك وتعالى قال له: لا تحرك به لسانك، أي عند الوحي، لا تحرك به لسانك لتعجل به، لتعجل بقراءته قبل أن يقضى إليك وحي. إن علينا جمعه، علينا جمع هذا القرآن في صدرك، علينا على الله سبحانه وتعالى أن يجمعه في صدرك فلا تنساه. ثم فإذا قرأناه، يعني قرأه الملك عليك، فاتبع قرآنه. اتبع قرآنه يعني أنصت إلى قراءة الملك، امشي معه فأنصت له. ثم إن علينا بيانه بعد ذلك، يعني علينا أن نبينه لك، وهذا البيان اللي هو وحي من الله تبارك وتعالى ليعلم الله تبارك وتعالى رسوله ما الذي يريد الله تبارك وتعالى بخطابه. هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأن النبي كان يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك لسانه صلى الله عليه وسلم مع الوحي. ثم قيل له: ديت ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تعجل به أن تقرأه قبل أن يقضى إليك وحده. هنا قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لتعجل به أي لتعجل بقراءته قبل أن ينقضي، بل انتظر حتى ينقضي، تنقضي القراءة. إن علينا على الله تبارك وتعالى، قال: جمعه وقرآنه. جمعه قال ابن عباس في صدرك، وقرآنه أن تقرأه بعد ذلك يعني على لسانك كما أنزله الله تبارك وتعالى. فإذا قرأناه، قرأه الملك، الملك فاتبع قرآنه، فاتبع قرآنه، اتبع يعني قراءة القرآن. ثم إن علينا بيانه، أن يبينه الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي قد جاء ونزلنا إليك الذكر وتبين للناس ما نزل إليهم. والبيان لا شك أنه بوحي من الله تبارك وتعالى، فالقرآن وحي الله إلى رسوله، والبيان كذلك. البيان إنما هو بيان الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذه الآيات اللي هي ولو بل الإنسان قول الله إن لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه جاءت في سياق يعني سورة القيامة على هذا النحو، وكأن هنا الآيات هنا مقتطعة بين يعني سياق السورة الذي يتكلم عن يوم القيامة وما يكون فيه ونقاش الكفار فيه وتحذيرهم منه، ثم موعظة من الله تبارك وتعالى في آخر السورة كلا بل تحبون العاجلة. مناسبة هذا مجيء هذه الآيات ذكر تذكير الله تبارك وتعالى رسول الله تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أولا فيها تذكير بأن القرآن هذا من عند الله تبارك وتعالى، أن هذا القرآن إنما هو من عند الله تبارك وتعالى وليس من عند النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن جمع القرآن في صدر النبي هو بذاته معجزة، فإن هذا القرآن ما فيه من التشابه اللفظي، تشابه الآيات بعضها بعض تشابه لفظي غير يعني التشابه في المعنى، فإنه يحتاج إلى حذق هائل ومهارة هائلة في حفظه، ويعني مداومة على هذا الأمر حتى يحفظ. فكيف والنبي أمي صلوات الله وسلم لا يقرأ ولا يكتب ولا يرجع إلى كتاب، كيف كان يقرأه في المرة الواحدة ثم يقرأه أصحابه تأتي عليه الآيات فيقرأه إياها ثم يقرأ بهذه القراءة لا يعني لا تتغير ولا تتبدل؟ فحفظ النبي للقرآن إنما هو في ذاته من أعظم الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى وليس من عند النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقول الله هنا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، تذكير العباد كذلك بأن النبي كان يعالج من يعني من القرآن شده، وأن الله تبارك وتعالى أخبره بأنه سيجمع هذا القرآن في صدره وأنه هو الذي سيجعله يقرأه على هذا كذا سليم على لسانه، ثم إنه سبحانه وتعالى هو الذي سينزل عليه الوحي ببيانه. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحفظه القرآن وبشرحه له آية من آيات الله تبارك وتعالى، ويبقى أنه يعني آتيه من الله تبارك وتعالى وليس منشئا لهذا القرآن من عند نفسه. الأمر الآخر يعني لعل أنه في نزول هذا الوحي كان النبي يحرك يعني لسانه فأنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الآيات تذكير. ثم قال جل وعلا لهؤلاء الكفار كلا بل تحبون العاجلة، كلا إضراب لما هم عليه من يعني تكذيب والعناد وبيان علتهم كذلك في التكذيب أنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، وهذا من يعني من ضعف الفهم والعقل بل من ضياع العقل. تحبون العاجلة، العاجلة الدنيا وأنها عاجلة هي المعجلة الآن قريبة، وتذرون الآخرة والآخرة باقية والعاجلة مولية ذاهبة هاربة ما هي ليست ماكثة. فقال جل وعلا تحبون العاجلة مع ما فيها من النقص أنها ناقصة ووقت المقام فيها قليل وهي منغصة بما فيها من المنغصات، فهي لا تصفو يعني لأحد بل لابد فيها ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، هي فيها الخير والشر وعمركم فيها قليل ومتاعها زائل. وتذرون الآخرة، تذرون تتركون الآخرة، والآخرة فيها النعيم المقيم الذي لا ينقطع، والنعيم يعني بكل أنواع النعيم، نعيم في الصحة العافية النضارة السرور كل ألوان السرور والحبور لباس أهل الجنة دورهم قصورهم بهجتهم، ففيها كل فكيف يفضل يعني تفضل هذا على هذه. ثم إن الـ الـ الـ الـ الـ الآخرة فيها هذا يعني النعيم المقيم وفيها العذاب المقيم كذلك، وفيها العذاب المقيم الذي لا ينقضي ولا ينقطع، فكيف يعني يليق بصاحب العقل أن يحب هذه العاجلة ويركن إليها ويذر ويترك الآخرة فلا يعمل للهروب من النار ولا يعمل لدخول الجنة، هذا لا شك أن هذا ضياع عقل، مع إخبار مع أن هذا حق يقين والخبر فيه جاء من الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ثم أتى الله تبارك وتعالى بشيء مما في هذه الآخرة فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه ووجوه، وجوه أهل الإيمان أهل الجنة يومئذ ناظرة، النظرة هي البهاء والجمال والوضاءة، فهذه ماء الحياة تجري في وجوه أهل الجنة بما هم فيه من السرور والسعادة والحبور وكافة أنواع النعيم الذي فيه. فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أعظم وأشرف وأعلى ما في الجنة من المتاع رؤية الرب تبارك وتعالى. وهذا الأمر إن شاء الله يعني سنأتي إلى تفصيله في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم كل ذنب والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.